وأما المنتفعون بالاستشفاء بالقرآن في القلوب والأرواح والأبدان والأشباح فهما طائفتان. الطائفة الأولى المؤمنون، وهؤلاء منتفعون بالقرآن في شفاء أمراض قلوبهم وأرواحهم وأمراض أبدانهم وأشباحهم، كما تقدم من الأدلة المبينة ذلك في القرآن والسنة النبوية والإجماع وأقوال الصحابة والنظر على ما هو مبين في محله السابق. وأما الطائفة الثانية فهم الكافرون، وماذا تقولون فيهم؟ ينتفعون أم لا ينتفعون؟ نعم ينتفعون. ما الدليل؟ حديث أبي سعيد الخدري أنه انتفع سيد القوم في قصة اللديغ. نعم في قصة اللديغ، توافقون ولا تخالفون؟ يقول حديث أبي سعيد الذي تقدم أنه انتفع برقية الفاتحة لما لدغ، هذا انتفاع في البدن ولا في الروح؟ الاثنان، يعني أن تثبت لهما الاثنان بهذا الدليل في قلبه هل أسلم؟ طيب في بدنه، من يوافق الأخ على الاستدلال بالدليل في بدنه؟ طيب من يخالف الأخ؟ إيه لكن ينتفع الكافر لما ينتفع في القرآن، ينتفع في قلبه ولا في بدنه؟ اثنين. ها الجواب أن هذا الحديث لا دلالة فيه، لأنه لم يثبت من طريق صحيح أنه كان كافرا، بل الأمر كما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين أن هؤلاء القوم إما قوم كافرون وإما مسلمون أهل بخل ولؤم، فليس في هذا الحديث دلالة. يقول الأخ هذا في يعني في القلوب والأبدان وفي طيب الآية قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، كمل، وهدى ورحمة للمؤمنين. والجار والمجهور متعلق بالأفراد المذكورة، أي اعلموا أيها الناس أنه قد جاءتكم موعظة وشفاء لما في صدور المؤمنين وهدى ورحمة لهم. والجواب أن الكافر ينتفع بالقرآن في شفاء مرض شبح بدنه وشبحه، ولا ينتفع به في مرض قلبه وروحه. والدليل على أن الكافر ينتفع بالقرآن في بدنه وشبحه ما رواه أبو داود والنسائي عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه علاقة بن الصحار التميمي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم أقبل راجعا، فمر على قوم عندهم رجل موثق، عندهم رجل مجنون موثق بالحديث، فقال له أهله إنا حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندك ما تداويه به؟ فقرأ عليه علاقة الفاتحة فبرأ، فأعطوه 100 شاة، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال هل شيء غير هذا؟ وفي رواية هل قلت إلا هذا؟ فقال نعم يا رسول الله، فقال خذها فلعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق. وصححه ابن حبان والحاكم والنووي وحسنه ابن حجر وهو إلى الحسن أقرب. فهذا حجة في أن الكافر ينتفع في مرض بدنه وشبحه بالقرآن، واضح؟ وهل للمسلم أن يقرأه عليه، أن يرقيه به؟ والجواب أنه للمسلم أن يقرأه على الكافر لدليلين. أحدهما دليل عام، وهو أن هذا من الإحسان المأذون به لمن لم يكن كافرا حربيا، أي مقاتل للمسلمين. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والآخر دليل خاص، وهو حديث علاقة ابن صحار رضي الله عنه، ففيه أنه قرأ على كافر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على قراءته. وأما مرض القلب والروح فإن الكافر لا ينتفع بالقرآن فيه، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر آيات الشفاء الثلاث جعلها مخصوصة بالمؤمنين، بل لما ذكر الكافرين أخبر عن سوء حالهم، فقال في الآية الأولى: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وقال في الآية الثالثة التي ذكرناها: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وفي الآية الثالثة جاء النص فيها بتخصيصه بشفاء الصدور للمؤمنين، فالقرآن دل على أن الكافرين لا ينتفعون به في دفع أمراض شهواتهم وشبهاتهم، واضح؟ هذا إشكال تكتب في ورقة بس نجيب عنه. يقول أن أحد الكفار لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة قال: كاد قلبي أن يطير، يطير طربا وفرحا وإذعانا أم خوفا ورهبا؟ خوفا ورهبا، ولذلك لم يسلم في تلك الحال، وإنما أسلم لاحقا، وإنما أسلم لاحقا. والله سبحانه وتعالى قال: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فقوله لينذر من كان حيا يعني مؤمنا حي القلب، فهو محل الاستفادة بالقرآن، وأما الكافر فتقوم عليه الحجة. ووقع هذا في كون القرآن تشفى به أبدان الكفار دون قلوبهم، لأن الكافر ميت القلب حي البدن. قال الله سبحانه وتعالى في بيان موت قلوبهم: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وأما حياة بدنه فذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم. وقال تعالى: هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالكافر حي البدن ميت القلب، والميت لا ينتفع بشيء، وأما الحي فإنه ينتفع بشيء. فلما كان قلبه ميتا لم ينتفع بالقرآن شفاء لشبهته وشهوته، ولما كان بدنه حيا فإنه ينتفع بالقرآن في بدنه فقط. وأما المسلم فإنه حي البدن وحي القلب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فقوله يا أيها الذين آمنوا خطاب لأحياء في أبدانهم، وقوله لما يحييكم أي ما تكون به حياة قلوبكم التي أنتم فيها. ويشهد لهذا ما جاء في الصحيحين من حديث بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واللفظ للبخاري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالمؤمن يذكر قلبه فهو حي القلب، والكافر لا يذكر قلبه فهو ميت البدن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.